بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. فهذه هي المحاضرة 17 من مقرر علم الفرائض للمستوى 7 بقسم الشريعة. وكان الحديث في المحاضرة الماضية منتهيا إلى شروط الحالة الثانية من حالات المناسخات، وقلنا إن لها شروطا 4 اختصرتها لكم في 3. وهذه الشروط: أن يكون في المسألة أكثر من ميتين، الشرط الثاني أن يكون كل من مات بعد الميت الأول من ورثته، الشرط الثالث أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. وقلت إن شاء الله ستكون هذه المحاضرة متعلقة بالجانب التطبيقي للحالة الثانية من حالات المناسخات، وكذلك ستكون أيضا للحالة الثالثة من حالات المناسخات إن تيسر ذلك بحول الله وقوته. ننتقل الآن إلى الحديث عن طريقة العمل في الحالة الثانية من حالات المناسخات. طيب، في الحالة الثانية من حالات المناسخات قلنا إن شروط هذه الحالة أن يكون الأموات أكثر من 2، وأن يكون من مات بعد الأول كلهم من ورثته، وأن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. طيب، الآن سنتكلم عن طريقة العمل. وقلت إن الحالة الثانية سأجعل الحالة الثالثة مشابهة ومقاربة لها. أولا، الحالة الثانية لا بد فيها من وجود 3 أموات فأكثر، هذا أمر. الأمر الثاني، كل ميت له ورثة لا يرثون غيره، لا بد من هذين الأمرين، أن يكون فيها أكثر من 3 فأكثر، 3 أموات فأكثر. الأمر الآخر أن كل ميت له ورثة لا يرثون غيره، كل ميت له ورثة لا يرثون غيره. المثال التوضيحي الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى: هالك عن ابنتين وبنت. وقبل قسمة تركة هذا الرجل مات أحد الابنين عن زوجة وابن، ثم ماتت البنت عن زوج وابن. نلاحظ الآن في هذا المثال، قبل أن نتطرق إلى طريقة العمل، ننظر هل هو من الحالة الثانية أو لا. الآن عندي في المسألة أكثر من ميتين، في هذه المسألة أكثر من ميتين في هذا المثال التوضيحي. هذا المثال فيه 3 أموات. الآن فيه الرجل الذي مات عن ابنين وبنت، ثم بعد ذلك الابن الذي مات عن زوجة وابن، ثم بعد ذلك البنت التي ماتت عن زوج وابن. فأصبح لدي الآن 3 أموات، فتحقق الشرط الأول أن يكون الأموات في المسألة 3 فأكثر. طيب، أيضا كل ميت من هؤلاء الأموات له ورثة لا يرثون غيره. فنلاحظ الآن أن الرجل الأول الذي مات ورثته ابنين وبنت، لا يمكن لزوجة ابنه أن ترثه، ولا لابن ابنه أن يرثه، لأن الابن الحي سيحجبه. وأيضا البنت لما ماتت ليس زوجها وارثا من أبيها، وكذلك ابنها لا يرث من جده لأن الابن يحجبه. أيضا الابن الذي مات عن زوجة وابن، عمهم لا يرثهم لأن الابن يحجبه، وكذلك ابن البنت لا يرثه لأنه من ذوي الأرحام. فكل ميت له ورثة لا يرثون غيره، كل ميت له ورثة لا يرثون غيره. ماذا نفعل؟ النقطة الأولى كما هو مبين لكم أنك تعمل لكل ميت مسألة، كل ميت تعمل له مسألة. ماذا تفعل في هذه المسألة؟ أولا تقسمها، تعطي أصحاب الفروض فروضهم وأصحاب التعصيب نصيبهم، ثم توصلها، تخرج أصلها والسهام لكل وارث، ثم بعد ذلك تردها إلى عولها إن كانت عائلة، تردها إلى عولها إن كانت عائلة. ثم تصحح الانكسار إن وجد، فتبدأ بهذه المراحل. أولا تقسم المسألة، الأمر الآخر تؤصلها، الأمر الثالث تردها إلى عولها إن كانت عائلة، الأمر الرابع تصحح الانكسار إذا وجد انكسار. كما قلت لكم في المحاضرات الماضية، ولهذا ركزت على مسألة التأصيل والعول وتصحيح الانكسار لتكون المسألة واضحة. لا بد أولا من القسمة ثم التأصيل ثم العول إذا وجد ثم التصحيح إن وجد انكسار، هذه المراحل الأربعة. كيف سنفعلها؟ الآن سننظر ونطبق إن شاء الله تعالى، سننظر الآن ونطبق كيف نقسم المسألة بجانب تطبيقي. طيب، الأول نلاحظ أن الأول مات عن ابنين وبنت، الأول مات عن ابنين وبنت، هذه المسألة أصلها من عدد رؤوسهم، وقلت لكم أيضا أننا لن نتكلم في الفروض مباشرة، سننتقل إلى التأصيل والسهام مباشرة حتى لا يكبر الجدول علينا. فالآن الرجل مات عن ابنين وبنت، أصل هذه المسألة من عدد رؤوسهم، وعدد رؤوسهم خمسة. كيف خرجت خمسة؟ الابن له اثنين والابن الآخر له اثنين والبنت لها واحد، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالابن الأول سيأخذ سهمين والابن الثاني سيأخذ سهمين والبنت ستأخذ سهما. فنلاحظ أن الذكر الذي هو الابن والابن الآخر أخذ كل واحد منهم أخذ ضعف مال الأنثى، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالذكر كأنه عبارة عن أنثيين. طيب، الآن سنقسم المسألة. هذه مسألة، هذه هي المسألة، مسألة فيها ابن وابن وبنت، أصل المسألة من خمسة، الابن له اثنين والابن الآخر له اثنين والبنت لها واحد. طيب، هذه أول عمل عملناه الآن. لو لاحظنا ماذا عملنا؟ جعلنا مثلا الميت الأول، قسمناها، أصلناها، نظرنا فلم نجد عولا ولم نجد بحمد الله انكسارا، فهذا الآن العمل الأول. طيب، العمل الثاني سنعمل مثلا الميت الثاني أيضا، نعمل كما عملنا الآن، لا فرق، نعمل كما عملنا الآن، نؤصلها، نردها إلى عولها إن كانت عائلة، نصحح الانكسار إذا وجد انكسار. طيب، هذا العمل الذي سنعمله، نجعل مثلا الميت الثاني، والميت الثاني هنا هو الابن، نجعل له مسألة وهو مات عن زوجة وابن. أصل هذه المسألة من ثمانية، لماذا؟ لأن الزوجة ستأخذ الثمن والابن سيأخذ الباقي، فأصل المسألة من ثمانية، لأن في المسألة صاحب فرض واحد وأصل المسألة من مقامه، أصلها من ثمانية، الزوجة لها الثمن واحد والابن سيأخذ سبعة. إذن هنا أصل، نجعل مسألة الآن مسألة جديدة وننظر كيف تؤصل هذه المسألة. لاحظ الآن المسألة اللي فوق في الأعلى هذه كانت مسألة واحدة، لكن بالأسفل دمجت المسألة الثانية معها، دمجت المسألة الثانية معها، لأننا لا نجعل كل واحد مسألة مستقلة، لا، ستدمج المسألة الثانية مع المسألة الأولى، لكن جعلنا هذه المسألة حتى ننظر أن هذه المسألة هي أساس المسائل التي ستأتي. فلاحظوا هذا الآن، هذا المثال ابن وابن وبنت، هذا هو جدوله مثله، لكن جعلنا مسألة الميت الثاني الذي هو الابن الذي مات عن زوجة وابن. لكن أريد أن تلاحظوا الآن هنا ملاحظة، أريد أن تلاحظوا ملاحظة هنا، ماذا سيكتب في هذا المربع؟ لاحظ هنا أن الأصل مقابل الأصل، المسألة الأولى أصلها خمسة، أصل المسألة الثانية ثمانية، لاحظوا أن الأصل جعل على خط واحد مع الأصل. طيب، الأمر الآخر أيضا، ورثة الميت الثاني هؤلاء وضعوا تحت علامة الوفاة التي تقابل مورثهم الذي هو الابن. نلاحظ أن الابن هنا بعد سهمه وضع له في الخانة التي بعدها مباشرة وضع له علامة وفاة، التاء تعني توفي. والورثة أين يكتبون؟ أين يكتب ورثته؟ يكتبون تحت حرف التاء هذا بعد آخر وارث من المسألة الأولى. لاحظوا الآن، وضعنا ورثة الميت الثاني الابن، وضعناهم تحت علامة الوفاة بعد آخر وارث من المسألة الأولى. أعيد، وهذا مهم جدا في ترتيب المسألة حتى تستطيع أن تميز كل وارث عن الآخر. لاحظوا أن الميت الثاني جعلنا بعد سهمه علامة الوفاة التاء، هذه واحدة. ثم جعلنا ورثة الميت الثاني تحت هذه التاء بعد آخر وارث من المسألة الأولى. فكأن هذا الميت الأول كأن هنا حرف تاء والورثة تحته، وهنا حرف التاء ظاهر والورثة تحته، لكن أين يبدأ؟ من أين نبدأ بالورثة؟ بعد آخر وارث من المسألة الأولى. بعد البنت فراغ، نبدأ الآن بإضافة الورثة الميت الثاني الزوجة والابن. ونلاحظ أن أصل مسألة الابن، وهذه تسمى مسألة الميت الثاني، هذه تسمى مسألة الميت الثاني. لاحظوا أن الابن هنا مسألته ثمانية، أصلها جعلناه مقابل الأصل، مقابل الأصل، والسهام تكون تحته. دائما ركز على رسم الجدول، لا بد من إتقان رسم الجدول. فالثمانية التي هي أصل مسألة الميت الثاني مقابلة لأصل مسألة الميت الأول، لا تجعل فوق أو أسفل، لا بد أن تكون مساوية لها. فهذه الخانة للأصول، لأصول المسائل. طيب، الزوجة الآن هنا والابن الذي لهم ورثة الميت الثاني، أصل المسألة من ثمانية لأن عندي ثمن وباقي، فأصلها من ثمانية، للزوجة واحد ويبقى سبعة للابن. إذن هذه المسألة أصلها من ثمانية. ماذا فعلت الآن؟ أولا جعلت مسألة الميت الأول، قسمتها وأصلتها، ثم جعلت مسألة للميت الثاني، قسمتها وأصلتها. طيب، بعد ذلك نجعل مسألة للميت الثالث التي هي البنت، نجعل لها مسألة، وهذه البنت ماتت عن زوج وابن، نجعل لها مسألة ونعمل كما عملنا في الابن. الابن له ثلاثة والزوج له الربع واحد، وأصل هذه المسألة من أربعة، الزوج له واحد والابن له ثلاثة. إذن كيف سنكتب هذه المسألة؟ من خلال الجدول. نلاحظ الآن هذه هي المسألة الأولى، ثم هذه هي المسألة الثانية التي عملناها، هذه هي المسألة الثالثة. الآن هذه هي المسألة الثالثة. نلاحظ الآن الآتي، أن علامة الوفاة مقابلة للبنت بعد أصل المسألة الثانية، يعني لم نضع حرف التاء هنا لأن لها مسألة جديدة، فهنا الآن وضعنا حرف التاء علامة وفاة البنت، ثم جعلنا ورثة البنت تحت حرف التاء بعد آخر وارث من المسألة الثانية الذي هو الابن. نلاحظ الآن أن الابن الخانة التي بعدها أصبحت لورثة الميت الثالث، وعلامة التاء الوفاة مقابلة للميت وتحتها الورثة. نلاحظ أيضا أن أصل هذه المسألة أربعة، أصلها مقابل لأصول المسائل التي قبلها، أربعة مقابل لأصل ثمانية المسألة الثانية، وأصل خمسة المسألة الأولى. هذا هو ترتيب ورسم الجدول، وهذا من الأهمية بمكان المسألة كلها تبنى على حسن ترتيب وإتقان الجدول. فهنا الآن في هذا المثال نلاحظ الآن أننا جعلنا مسألة الميت الثالث، قسمناها على ورثته، أصل المسألة من أربعة لأن عندي زوج يأخذ الربع والابن يأخذ الباقي، أصلها من أربعة، ربعها واحد والابن يأخذ ثلاثة. طيب، نلاحظ الآن لو لاحظنا الآن أن ورثة كل ميت لا يرثون غيره، الميت الأول ابن وابن وبنت، نلاحظ أن الابن الموجود الحي الآن لم يرث لا هنا ولا هنا. نلاحظ أيضا مسألة الميت الثاني أن ورثته لم يرثوا لا من المسألة الأولى ولا من المسألة الثالثة. نلاحظ أن مسألة الميت الثالث أيضا ورثته لم يرثوا لا من الثانية ولا من الأولى. واضح؟ ونجد أيضا أن هنا ثلاثة أموات: الميت الأول، مسألة الميت الأول، مسألة الميت الثاني، مسألة الميت الثالث. هذا يعتبر أو هذا يسمى تأسيس ورسم الجدول. هذه كلها نقطة أولى، أننا نجعل لكل ميت مسألة نؤصلها، نردها إلى عولها، إن كانت عائلة نصحح الانكسار إذا وجد انكسار. فهذا الآن أساس رسم الجدول، لا بد أن يكون بهذه الطريقة حتى لا يكون هناك إشكال في هذه المسألة. وهذه هي الملاحظات التي كررتها، أن الأصل مقابل الأصل، ورثة الميت تحت علامة الوفاة التي تقابل البنت، وبعد آخر وارث من المسألة الثانية. هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى، وهي أن نجعل لكل ميت مسألة، أن نجعل لكل ميت مسألة، نقسم هذه المسائل ونؤصلها ونردها إلى عولها إن كانت عائلة. بعد ذلك سننتقل إلى النقطة الثانية، لكن أعيد وأكرر، لا بد أن يكون التأسيس واضحا، لا بد أن يؤسس رسم الجدول حتى تكون النقاط التي تأتي بعدها واضحة. فلا بد أن يكون المجال واضحا أمام الطالب أو الطالبة عند قسمة المسألة حتى يستطيع حل هذه المسألة. طيب، بعد ذلك سننتقل إلى النقطة الثانية. طيب، النقطة الثانية المتعلقة بطريقة العمل في الحالة الثانية والثالثة من حالات المناسخات، أنك ستنظر بين سهم الميت الثاني الابن، وقلنا إن سهمه من المسألة الأولى 2، وأصل مسألته له 8 بنسبتين، إما الموافقة أو المباينة، فإن كان بينهما موافقة فتثبت وفق أصل المسألة، وإن كان بينهما مباينة فأثبت كامل أصل المسألة. نعيد الآن هذه النقطة. الآن الذي عملناها أننا أخرجنا مسائل 3، سأنظر الآن في سهم الميت الثاني، سهمه أين من المسألة الأولى؟ وقلنا إن سهم الميت الثاني الذي هو الابن سهمه من المسألة الأولى 2، لأن الابن الأول 2 والميت هذا الابن 2 والبنت أخذت 1، فسهمه 2. ننظر بين هذا الرقم 2 وبين أصل مسألة الميت الثاني، أصل مسألة الميت الثاني الذي هو 8، سأنظر بينهما بنسبتين، إما المباينة أو الموافقة، إن كان بينهما موافقة سأثبت وفق أصل المسألة، وإن كان بينهما مباينة فسأثبت كامل أصل المسألة. هذا ما يتعلق الآن بالنقطة الثانية، وسنبدأ الآن تطبيقها. أننا سننظر بين سهم الميت الثاني الذي هو الابن، لأن الميت الأول هو الرجل الذي مات، الميت الثاني الذي هو الابن، سننظر بين سهمه من المسألة الأولى، سهمه من المسألة الأولى 2، وبين أصل مسألته، أصل مسألة ورثته المسمى 1، نتيجة واحدة، أصل مسألته 8. سأنظر الآن بين الاثنين والثمانية بنسبتين، إما المباينة أو الموافقة، فإن كان بينهما موافقة سأثبت وفق أصل المسألة، إن كان بينهما مباينة سأثبت كامل أصل المسألة. فلاحظوا أن التعامل سيكون مع الأصل، إما وفق الأصل أو كامل الأصل، والنظر سيكون فقط بنسبتين، كما إن كنتم تذكرون كما هو النظر بين سهام الفريق وعدد رؤوسه، نظرنا بنسبتين، إن كانت مباينة أثبتنا كامل الرؤوس، إن كانت الموافقة أثبتنا وفق عدد الرؤوس. ننظر الآن للجانب التطبيقي لهذا الكلام. الابن سهامه من المسألة الأولى 2، وأصغ مسألته ثمانية، بينهما موافقة، بين الاثنين موافقة، موافقة الاثنين يقبل القسمة على اثنين واحد، والثمانية تقبل الاثنين أربعة. إذا وفق الثمانية أربعة، ماذا سنفعل الآن؟ لاحظوا الآن ماذا سنفعل. الآن سأنظر بين ماذا وماذا، لاحظوا الفراغ هنا، هذا اثنين هو سهم الميت الثاني الذي هو الابن، هذا هو الميت الثاني الابن، سهمه اثنين من المسألة الأولى، هذا سهمه. سأنظر بينه وبين ماذا؟ وبين الفراغ هنا. ما هو الفراغ الذي كان هنا؟ الفراغ الذي كان هنا هو ثمانية، الاثنين سأنظر بينه وبين أصل مسألته. لاحظوا أني كنت سابقا وضعتها هنا، وهذا خطأ، لا يوضع أصل مسألة فوق حرف التاء، إنما يوضع بجواره، لا يوضع حرف التاء، أصل مسألة لا يوضع فوق حرف التاء، إنما يوضع بجواره ومقابل أصول المسائل. فالآن سأنظر بين الاثنين وبين الثمانية بنسبتين، إما الموافقة أو المباينة. وجدت أنهما عددان لا يقبلان القسمة، وجدت أن بينهما أنهما يقبلان القسمة على عدد آخر غير الواحد وهو الاثنين، فالاثنين تقسيم اثنين واحد، والثمانية تقسيم اثنين أربعة. إذا أريد وفق السهام الذي هو أربعة، وفق السهام الذي هو أربعة. لاحظوا الآن هذه هي الأربعة، هذه الآن هي الأربعة، هذه الأربعة تسمى المثبت من أصل المسألة، هذه مثبت من أصل المسألة. هذا الآن الذي عملته الآن، لاحظوا أن هذا العمل الذي عملته نظرت بين سهام الميت الذي هو الابن وبين أصل مسألته الذي هو ثمانية، وجدت أن بينهما موافقة، فآخذ وفق الأصل وفق الثمانية وأجعله فوق الثمانية، أجعله فوق الثمانية. هذا الآن العمل الأول الذي عملته. سأعمل العمل نفسه مع الميت الثالث، سأعمل العمل نفسه مع الميت الثالث، بأن أنظر بين سهم الميت الثالث الذي هو البنت من المسألة الأولى وبين أصل مسألته من المسألة، وبين أصل مسألته بنسبتين، إما المباينة أو الموافقة. وهذا سيكون إن شاء الله تعالى بداية حديثنا في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.